بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر إخوانكم في تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة المكرمة أن يقدموا لكم هاتين الخطبتين. الخطبة الأولى بعنوان والخطبة الثانية بعنوان لفضيلة الشيخ علي ابن عبد الخالق القرني. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، أرسله الله رحمة للعالمين، فشرح به الصدور وأنار به العقول، وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى، وراقبوه في السر والعلانية، واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى، واعلموا أن الله مع المتقين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. عسى ما ترى ألا يدوم، وأن ترى له فرجا مما ألح به الدهر، عسى فرج يأتي به الله، إنه له كل يوم في خليقته أمر. إذا لاح عسر فرج يسرا، فإنه قضى الله أن العسر يتبعه اليسر. أيها المسلمون، مذ بزغت شمس هذا الدين، وانتشر نور الله في المعمورة، وفئة أعداء الله أولياء الشيطان تحيك بدين الله، وتنكر وتخطط لتقضي عليه وتطفئ نور الله. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. أقول لأمتي لا تستكيني، فقد حسر اللثام الأدعياء. لقد استعمل الأعداء جميع الوسائل والسبل الممكنة بالسطوة والقوة مرة، وبالتعذيب والنكال أخرى، وبالترغيب والإغراء مرة، وبالمكر والحيل أخرى. ولقد كان ديدن المسلمين في كل مرة هو الاعتصام بحبل الله والالتجاء إلى الله، فكانت الدائرة على أعدائهم مرة بعد مرة. مهما تعددت المشارب حولنا، مهما تطاول ظالم وتكبرا، فلسوف تبقى أمتي منصورة ترنو بعينيها إلى أم القرى. رغم ذلك أرى خلل الرماد ونيض جمر، وأخشى أن يكون لها ضرام. اجتمعت قوى الكفر والكفر ملة واحدة للقضاء على هذا الدين، وبعد بحث ودراسة شيطانية وجدوا أن خير وسيلة تقضي على الإسلام هو نزع الإسلام من قلوب المسلمين ومن صدورهم، وإقناعهم أن الحق مع غيرهم، وبذلك يبقى الإسلام دينا في المصاحف والكتب. بل لا يكفي ذلك، لتهجر المصاحف فتصبح الحياة دينا بلا دين، دنيا بلا دين. وما يدني قلب المؤمن أن الأعداء استطاعوا أو قاربوا أن يصلوا لتلك المرحلة من تحطيم واقع المسلمين، حيث نصبوا لهذا الدين أعداء من بنيه وأتباعه والمنتسبين إليه زورا وبهتانا، يهدمونه في إطار البناء ويحاربونه في قناع الدفاع، حتى عزلوه عن حكمهم وحياتهم. فمات الإسلام في القلوب وإن كان حيا في الكتب، فغدت أمة الإسلام أمة أقرب للكفر منها للإيمان. وظهرت دعاوى هؤلاء فنادوا بالنفاق والإلحاد، ثم نادوا بعزل الدين عن الدولة، حتى اتخذ ذلك شعارا قادة يزعمون أنهم يسعون إلى تحرير الأرض والمقدسات من رجس يهود. وكفى بندائهم هذا مانعا وصادا لنصر الله وتأييده، فإن الله لا ينصر إلا من ينصره، ولا يؤيد من يعانده. إني لأسأل والمأساة تلفحني بنارها، وسؤالي صار ثعبانا، إذا غسلنا من الإيمان أيدينا فكيف نطمع أن الله يرعانا؟ كيف يبتغون النصر وهم لا يؤمنون بدين الله وشرعه؟ لا أقول ذلك بهتانا وظلما، لكنه قول الحق نفسه في محكم آياته. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يقسم الرب بنفسه الكريمة، ولا يقسم الرب إلا لأمر عظيم. كيف وقد أقسم بنفسه؟ تقدست نفسه بنفي الإيمان عن كل من لم يحكم شرع الله ممثلا في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. بل إنه لا يكفي مجرد التحكيم، لكن لا بد من الرضا والتسليم إيمانا بالحكم وخضوعا وذلة واقتناعا، لأن مقتضى الإيمان الفطري أن يتحاكم الناس إلى ما آمن، أن يتحاكم الإنسان إلى ما آمن به وإلى من آمن به. فمتى زعم زاعم أنه آمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا، فإنه إذا دعي إليهم ليحكموا له ودعي إلى التحاكم إلى شريعة الله ومنهاجه، كانت السلبية بديهية وتلقائية وفطرة في قلب كل إنسان. أما حين يأبى ويصد ويستكبر فهو يخالف فطرته ويخالف دعواه ويكشف عن خفايا النفاق في قلبه وعن كذبه فيما زعمه من الإيمان. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. أي ضلال أبعد من هذا الإعراض عن هدي الله وشرعه ومنهجه ولو زعموا ذلك الهدى والإيمان. واقعهم المرير يشهد بأنهم كاذبون ويبين أنهم منافقون، وهذا ما يوضحه الرب تعالى حين عقب بقوله: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فلا يصد عن تحكيم الله ورسوله ولا يمتنع عن إقامة هدي الله بين عباد الله إلا منافق ظاهر النفاق يخادع الله وهو خادعه، حتى ولو زعم الإيمان ولو صلى وصام وقام وزكى وحج البيت الحرام. فالحكم بغير ما أنزل الله ردة عن الدين، كفر ونفاق وكذب وإخبار بغير الواقع. فلو كان الواقع فيه هو الإيمان لرضوا بالحكم الإلهي، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الفاسقون. وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. تفكروا عباد الله في مناسبة هذه الآية لما بعدها يوم يقول الحق: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. فإذا ألفيت حاكما تقام في بلده دعوة لتحكيم شرع الله فلا يستجيب، فلا تنتظرن نصرا، لأن النصر من عند الله، ولينصرن الله من ينصره. فماذا يريد الحاكمون غير شرع الله؟ أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله؟ بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وأولئك هم المفلحون. أي دين هذا الذي حكموه بينهم دون شرع الله ودينه ومنهجه؟ إنه شرعة الأهواء ومنهج الأعداء، ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. فالمؤمن الحق لا يرتاب أبدا في صلاحية دينه في كل زمان ومكان، ويعلم أن الدين مسيطر عليه في جميع أحواله خاصة وعامة. أما المنافقون فهم في ريبهم يترددون، لهم ألف وجه بعدما ضاع وجههم فلم تدري فيها أي وجه تصدق. انحسار الدين الإسلامي عن الحكم في بلاد المسلمين دليل هذا الريب وشاهد هذا الضلال، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. الآيات كثيرة كلها تنفي الإيمان عن كل شخص لم يرضى بالله حكما ولم يطوع هواه لشرع الله ومنهجه. إذا علمت هذا أخي في الدين والعقيدة علمت السبب الأول لذلة المسلمين وخذلانهم، وعلمت كيف غدا 1,000,000,000 مسلم دون قيمة معنوية أو حسية ودون أثر في هذا العالم. إذا علمت ذلك تبين لك كيف غدت نفس المسلم حقيرة ذليلة رخيصة تقتل وتعذب وتخرج وتسلب حقوقها فلا ناصر لها، حتى غدا الحيوان أغلى من نفس المؤمن بكثير، فالكلب والقط هناك من يدافع عنها ويناصرها، حتى الفئران هناك من يحمل راية الدفاع عنها لأنها تموت في معامل التجارب. وفي الأرض قاطبة تذبح لا إله إلا الله وتسيل وديان الدماء المسلمة الطاهرة الزكية من دافع عنها. إذا أرخصت نفسك عند قوم فلا تغضب عليهم إن أساءوا، كثير إن عددت رجال قومي ولكن هل سينفعنا الغثاء، رجال تائهون فلا تسلني لماذا استرجلت فينا النساء. إن سبب ذلك هو رؤية الإسلام في عالمنا الإسلامي بعبعا مخيفا يهدد استقرار الأمن في البلدان وثبات الكراسي للسلطان. أصبح الصدق سفة والأكاذيب أوسمة، يرفع الحر رأسه فيرى تحته دمى. لذلك إذا قلت لا إله إلا الله ودعوت لها في بعض بلدان عالمنا قتلوك أو سجنوك أو أخرجوك، ويرفع شأن مختلس وغاو ويجفى كل ذي عقل رزين. إذا رأوا سيما أهل الدين فيك طاردوك راقبوك، يريدون منك الإقلاع عن معصيتهم إلى معصية الله جل وعلا. لذلك ترى أهل الخير مراقبين والمنحرفين لا رقيب عليهم ولا حسيب، تعمى بصائرهم عن كل منحرف ويرصدون ذوي التقوى بمرصاد. لا نرميهم بغير ما فيهم، يشهد بذلك الواقع المرير لهذه الأمة في هذا الزمن، تشهد بذلك حماه والميشية ومشنقة سيد قطب، تشهد بذلك الزيتونة ومؤتمر اليهود في المغرب، تشهد بذلك دماء العلماء في الصومال، تشهد بذلك قنبلة إحسان إلهي ظهير، تشهد بذلك حملات التنصير في أندونيسيا، تشهد بذلك الجولان وحريق الأقصى ومذابح المسلمين في كل مكان، يشهد بذلك حرب الدعاة إلى الله في كل مكان. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله. دم المصلين في المحراب ينهمر، والمستغيثون لا رجع ولا أثر، والقدس في قيدها حسناء قد صلبت عيونها في عذاب الصمت تنتظر. سل الملايين من أبناء أمتنا كم ذبحوا وبأيدي خائن نحروا، سلوا بلادا من الأفغان ما برحت دماء شيخي جميل بعد تستعر، نسائل الليل والأفلاك ما فعلت جحافل الحق لما جاءها الخبر. هل جهزت في حياض النيل ألوية؟ هل في العراق ونجد جلجل الغير؟ هل قام 1,000,000 مهدي لنصرتها؟ هل صامت الناس؟ هل أودى بها الضجر؟ هل أجهشت في بيوت الله عاكفة كل القبائل والأحياء والأسر؟ آمالنا في صلاح الدين يعتقنا وقد تكالب في استعبادنا الغجر. يا أمة الحق إنا رغم محنتنا إيماننا ثابت بالله نصطبر. عباد الله، إن سيل دماء أهل السنة وإهانة الدعاة إلى الله بحق لن يوقف جريانه إلا سب منيع من تحكيم شرع الله في جميع بلاد الله قبل الشروع في أي مشروع آخر. دع عنك أي مباحثات، ودع عنك أي مؤتمرات، ودع عنك أي مجلس، كل ذلك زبد ما يلبث أن يذهب جفاء أو يبقى ما ينفع الناس. أشد عيوبنا أن إذا ما نصحنا خدرتنا الكبرياء. تحكيم شرع الله في كل صغيرة وكبيرة ضرورة حتمية لنزع الأمة من أوهال الهوان، من أوحال الهوان. إذا حكم شرع الله في بلاد الله جاء النصر تابعا، وإلا فانتظروا نكسة بعد نكسة ومصيبة بعد مصيبة. والله ما ردنا خلف الصفوف سوى خلافنا وانحراف في نوايانا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وما لهم من دونه من وال. أيها المسلمون، أيها الموحدون إخوة الدين والعقيدة، عودة إلى الله بصدق وإخلاص. حكموا شرع الله في كل شأن من شؤونكم، أقيموه في بيوتكم وقلوبكم يقم في بلادكم. ثم اعلموا أن العاقبة للمتقين، وأن ما نحن فيه من ذلة ومن هوان لدليل وبشارة بالنصر. ففي قمة الظلام يولد النور، حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه: متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. اعلموا أن العاقبة للمتقين، وأن الله لا يغفل عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. فاستيقظوا وقولوا كلمة الحق، آن الأوان لقولها، ولا يخشى قائلها في الله لومة لائم. ولا تيأسوا ما خاب أصحاب ملة إذا ما تواصوا بينهم وتآزروا. والحق يعلو والأباطل تسفل، والحق عن أحكامه لا يسأل، وإذا استحالت حالة وتبدلت فالله عز وجل لا يتبدل. الحق أبلج والباطل لجلج، الباطل ساعة والحق إلى قيام الساعة. وما ترونه من علو للباطل اليوم، فإنما هو سراب خادع وابتلاء من الله واختبار، كل ذلك ليميز الله الخبيث من الطيب والتبر من التراب، وليبتلئ ما في صدوركم، وليمحص ما في قلوبكم، ويمحق الكافرين. ومرة أخرى، العاقبة للمتقين. يا عبد الله، أنت كنز الدر والياقوت في لجة الدنيا، وإن لم يعرفوك محفل الأجيال محتاج إلى صوتك العالي وإن لم يسمعوك. فكيف تهاب من زيد وعمر وعند الله رزقك والقضاء؟ قد اختارنا الله في دعوته، وإنا سنمضي على سنته، فمن الذين قضوا نحبهم، ومن الحفيظ على ذمته. لا يأس يسكننا، فإن كبر الأسى وطغى فإن يقين قلبي أكبر، في منهج الرحمن أمن مخاوفي، وإليه في ليل الشدائد نجأر. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله القائل: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، خير من صبر على ابتلاء الله له وجاهد في الله حق جهاده، فكان بذلك إمام الصابرين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل والصبر، فبهما تنال الرفعة في الدنيا والسعادة في الآخرة. ألا بالصبر تبلغ ما تريد، وبالتقوى يلين لك الحديد. حال المسلمين يا عباد الله تملأ القلوب حسرة، وتضيق على الصادق الأرض بما رحبت، ويبحث الإنسان عن عزاء فلا يجد إلا أن العاقبة للمستقيم. ولن تزال طائفة على الحق منصورة، لا يضرها من خذلها أو خالفها حتى يأتي أمر الله. ويتساءل المسلم: أحق ما يجري في أمة الإسلام؟ أهذه هي حقيقة الواقع المرير، أما نحن نعيش كابوسا نستيقظ منه ولو بعد حين؟ كيف يستطيع مسلم أن يأتي عليه يوم لا يستطيع أن يقول كلمة الحق لا يخشى أحدا؟ كيف يصبر المسلم ويعيش وهو يرى الخادم مخدوما والذليل مكرما والتقي مهانا؟ كيف يهنأ المسلمون وهم يسمعون بأهل التوحيد يذبحون في كل مكان؟ كيف يهنأ المسلمون بهذا العيش؟ وماذا ينتظرون أكثر من ذلك مذلة وصغارا؟ يا رب، الليل طال، ألا فجر يبدده؟ رباه أرث لنا فلكا وربانا، ما زال فينا ألوف من أبي لهب يؤذون أهل السقى بغيا وعدوانا، ما زال لابن سلول شيعة كثر أضحى النفاق لهم واسما وعنوانا. لكن أخي، لا تبتئس، فالكون يملكه رب إذا قال كن في أمره كان. اعلموا أن الله على كل شيء رقيب. ثم اعلموا أيها المتحابون بجلال الله علم اليقين، أنه لا شكوى لنا إلا إلى الله جل وعلا. إلى من يشكو الإنسان إذا ألمت به مصيبة؟ إلى من يلجأ إذا أصابه الضر ومسه؟ إلى أين يأوي إذا ابلهمت الخطوب وضاقت عليه الأرض بما رحبت وعز الصديق وقل الناصر؟ أليس الله سبحانه وبحمده منتهى الشكوى؟ أليس الله كاشف الضر ورافع البلوى؟ أليس الله هو المأوى؟ هل هناك غيره نستطيع أن نرفع إليه الشكوى فيجيب؟ هل هناك غيره نسترحمه فيرحم، ندعوه فيجيب، نستغيثه فيغيث، نستعينه فيعين؟ أليست الأبواب كلها تغلق وتوصد ويبقى بابه مفتوحا؟ كلنا عبيده، هو الغني مالك الملك ورب الأرباب ومسبب الأسباب، بيده كل شيء وهو على كل شيء قدير. يسمع ويرى، هو الفرج إذا أغلقت الأبواب، وهو الرجاء إذا انقطعت الأسباب. فحي هلا عباد الله، نرفع إليه مصابنا ونشكو إليه الضر الذي مسنا. فإليك يا ربنا، يا من اتصفت بصفات الجمال والكمال، نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس. أنت رب المستضعفين، وأنت ربنا، وأنت أرحم الراحمين. إلى من تكلنا؟ إلى بعيد يتجهمنا، أم إلى عدو ملكته أمرنا؟ إن لم يكن بك علينا غضب فلا نبالي، لكن عافيتك أوسع لنا. نعود بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن تنزل بنا غضبك أو تحل علينا سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. إلهنا، نقر بالذنب والخطأ، أمرتنا فلم نأتمر، وزجرتنا فلم نزجر. يا رب، قادنا ضعف إيماننا بك واعتقادنا فيك إلى ما نحن فيه من ذلة وخضوع. ووصل الأمر إلى أن أحجم أهل الحق فيه عن الصدع بحقهم، ووصل الأمر إلى أن أصبح الواحد من عبادك في موقع المدافع عن نفسه، إذ هو متهم دوما بالغدر والخيانة والعمالة للأعداء. غدا أهل الحق لا هم لهم إلا أن يثبتوا براءتهم ويطهروا ساحتهم من تلك التهم التي تكال لهم جزافا صباحا ومساء. وليس جراحهم في الجسم، لكن جراح النفس تفتك بالرجال. غدا أهل الحق يريدون إثبات حسن نواياهم، وأنهم إنما يسعون للخير والإصلاح والصلاح. وأصحاب الباطل يحملون راية فرعون ويقولون قولته التي ذكرت في كتابك: ذروني أقتل موسى وليدعو ربه، إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. صار أصحاب الفضل أذلة خاضعين، يرون كل أمر يسوءهم ويدمي قلوبهم، فلا يملكون إلا الحزن يعلوه الحزن، والألم يتبعه الألم، وهم لا يستطيعون للأمر تبديلا ولا تحويلا. ومنهم من غلبته الفتنة فسبح مع السيار وتلقف العطيات ورضي بالدنيا عن الدين، فباع آخرته بدنيا غيره وباع دينه بعرض من الدنيا. رضي بسيارة وقصر ومال ونسي يوما تشيب فيه الولدان. أصبح الناس يا رب عن الجنة معرضون وإلى النار يتسابقون، فلم يبال المرء أم الحلال اكتسب أم من حرام. الربا قد انتشر وبلاء الدين عم، والملهيات عن ذكرك يا رب ليس لها عد ولا حصر. كل الحياة ملئت عن ذكرك بشتى وسائل الملاهي، لا يريدون من الناس أن يذكروك أو يعبدوك. أهل الخير يحاولون ردهم إلى الجنة والنجاة وإنقاذهم من النار، فتنهال التهم تملأ بعد الصفحات، فاتهم الداعون إليك بالسعي إلى إدارة الناس على ولاة الأمور وغير ذلك من تهم باطلة شغل بها أهل الحق عن خيرهم وحقهم. وغزت هذه الفكرة عقول العامة والخاصة في بلاد العالم الإسلامي وسيطرت على أفكارها، فحاربت الأمة أهل الخير والفضيلة وقتلتهم في كثير من البلدان، وأخرست ألسنتهم وطاردتهم وأخرجتهم من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. وتركت الحبل على الغارب لأهل الفساد يؤذون أهل الخير ويسعون في الأرض فسادا، والله لا يحب المفسدين. وتتابعت الفتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. واتخذ الكافرون أولياء من دون المؤمنين، واعتلت أبواق الرذيلة، وخرجت قلوب الذئاب لتعلن منهج ابن أبي مرة وأخرى تندس في صفوف الخير. لا إله إلا أنت، سبحانك أنت فرج المكروبين. رب أنت العون، إن طاف بنا طائف البغي وأنت المنتقم. اكشف البأساء وارحم أمما تتلوى من ملال وسأم. إذن فليسكت الأخيار، وليس أمامهم إلا المداهنة به الدهاء والصمت عن كل منكر يرونه باسم الحكمة الخرقاء. فقل لي كيف يجبر كسر قومي، وقل لي كيف يخيى الأسقياء. أن لتقهن أن يعيش هذه الحياة، الموت والله خير من حياة يسكت فيها الأخيار، ولن يسكتوا بإذن رب الأرض والسماء. فالله ما الدعوات تهزم بالأذى أبدا، وفي التاريخ بر ومين.